الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا كونوا قوما سديدا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ثم أما بعد فهذا الدرس الثامن من دروس شرح الرسالة لاعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 وألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صدق شيخ الإسلام أبو عثمان رحمه الله تعالى: فيعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق كل السماوات على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شيء إلا بكلامه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي خلق السماوات بغير عدد خلقناها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن نزل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. وقوله: إن الجهاد كلا خير. وقوله: فبدل الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه. وقوله: امنتم من في السماء من يقصد من في الارض. التاريخ وفاته 1949. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض الأدلة على صفة أخرى من صفات الله عز وجل التي وقع فيها النزاع بين طوائف المسلمين، وهي صفة العلو والاستواء. يقول رحمه الله: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، والمراد من ذلك أن أهل الحديث يعتقدون أن العرش هو سقف المخلوقات، ولذلك اعتقدوا بأن الله عز وجل قد استوى على العرش وعرشه فوق السماوات السبع، والعرش هو سقف المخلوقات كما سيأتي معنا، وهو أعظم المخلوقات على وجه الإطلاق. يقول: كما نطق به كتابه، نطق الكتاب بأن الله عز وجل قد استوى على العرش في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، في عدها حينما نعدها سبعة مواضع، أولها الموضع الذي في سورة الأعراف، وآخرها الموضع الذي في سورة الحديد. الموضع الذي في سورة الأعراف هو الآية 54 بقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وآخر هذه المواضع سورة الحديد في الآية الرابعة، وكل هذه المواضع تدل على استواء الله عز وجل على العرش. ولذلك مناهج المفسرين تختلف، بعضهم أصحاب عقيدة سليمة وبعضهم أصحاب عقيدة سقيمة. كيف يميز بين هؤلاء المفسرين؟ أغلب ما نفرق بين هؤلاء بتفسيرهم للاستواء عند أول موضع ذكر فيه الاستواء أو في سورة الأعراف. إذا أردت أن تعرف عقيدة المفسر فلا تتعنى ولا تتعب نفسك، يرجع لأول موضع في ذكر الاستواء الآية 54 من سورة الأعراف وانظر كيف فسرها، هل فسرها على وفق ما فسرها بأهل السنة والحديث ويكون بذلك صاحب العقيدة سليما، أو أنه فسرها على غير ما فسرها به أهل السنة والحديث ويكون بذلك على غير المنهج الصحيح، على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وذكر المصنف بعد هذا بعض هذه المواضع، يقول في قوله عز وجل في سورة يونس في نسخة أخرى في سورة الأعراف، ولكن هذا الموضع في سورة يونس لأنه قال بعدها يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن للتوكيد، إن ربكم الله الذي كما سبق معنا أكثر من مرة المراد به التعريف. نعم، إذا قلت من فلان يقال فلان الذي وصفه كذا، فلان الذي اسمه كذا، هذا تعريف على سبيل تعريفه من أنواع المعارف. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على غير مثال سابق، أوجدهما على غير مثال سابق. السماوات هكذا ترد جمعا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن السماوات نعم جمع أكثر من سماء، وعددها كم؟ سبعة. نعم، سبع سماوات طباقا، كل سماء فوق سماء، وهذا محل إجماع. قال والأرض هكذا ترد في القرآن على اسم المفرد من غير جمع، والأرض هي مفرد أو جمع؟ نعم، هي أكثر من أرض، هي سبعة مثل السماوات. وقد ورد في القرآن الكريم تلميح إلى هذا في قول الله عز وجل ومن الأرض مثلهن، مثلهن في الصفة أو مثلهن في العدد؟ مثلهن في العدد. وقد ورد بالتصريح لهذا في الصحيحين في حديث سعيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر قوقه يوم القيامة من سبع أراضي، قوقه من سبع أراضي. يقول في ستة أيام، خلق الله عز وجل للسماوات والأرض كان في ستة أيام، هل هي كأيامنا نحن أو مختلفة عنها؟ الجواب نقول كأيامنا نحن على أرجح قولي العلماء، في ستة أيام كأيامنا نحن. نعم، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وأما السبت فلم يقع فيه خلق. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يخاطبنا بما نفهم، ولو كان المراد بالأيام غير الأيام التي نعرفها لقيدها أو لبين المراد منها أو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في اليوم الآخر لما كان يوما ليس هو كبقية أيام الناس، قال مقداره 50,000 سنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الدجال وأيام مكوثه في الأرض ذكر بأنه ينقض 40، لكن لما كانت هذه الأيام ليست كأيامنا بين، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كسائر أيامنا. قوله في ستة أيام هي كأيامنا نحن. قال ثم استوى على العرش، ثم التي تدل على الترتيب، ثم استوى على العرش. قال استوى على العرش، استوى هذا الفعل إذا عدي بعلى فالمراد به العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه كم؟ أربعة. أربع كلمات وردت في تفسير الاستواء لا حجة على العلو والصعود والارتفاع والاستقرار، والثلاثة الأولى كلها بمعنى واحد، إلا أن الاستقرار في معنى زائد، لذلك تجد أكثر المفسرين يقولون على وارتفع وصعد، وأما الاستقرار ففيه معنى زائد على الصعود والارتفاع والعلو. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع لتستووا على ظهوره، نعم استوت على الجود. ايش المراد بهذا؟ المراد العلو والارتفاع، نعم استوت على الجود على الجبل في طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، استوت على الجود، استوت عليه بمعنى على وارتفع، نعم لتستووا على ظهورها، أو استوى الرجل على ظهر الدابة بمعنى على وارتفع، نعم على سوقه، مراد جمع الساق، نعم علت وارتفعت الثمرة، وهكذا. وهذا محل، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. قال استوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات على وجه الإطلاق، وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، من أوائل ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش والقلم. من أين صنع الإنس؟ خلقوا من طين، والجن خلقوا من نار، والملائكة خلقت من نور، والعرش نعم نقول لا ندري هذا، أخبرنا بأن الله عز وجل قد خلق العرش، ولكن لم نخبر بمادة صناعته وخلقه، ما هو وصفه؟ لا ندري وصفه، إلا أنه أعظم المخلوقات وهو سقفها، وليس شيء فوق العرش، إلا أن الله عز وجل قد استوى عليه، ليس ثمة فوق العرش شيء مخلوق، نعم، وإنما الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى عليه. يقول يدبر الأمر، كما في الآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما هو تدبير الله عز وجل؟ تدبيره لشؤون الناس جميعا، نعم يجيب سؤال الناس ويعطيهم طيبتهم ويجيب دعوة الناس وينزل إليهم أرزاقهم، نعم ويكتب عليهم المقادير وينزلها إليهم، وهكذا يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا، الاستثناء بعد النفي تفيد الحصر، ما من أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل لغيره إلا بإذن الله عز وجل، مهما بلغت مكانة هذا المخلوق عند الله فإنه لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات، نقول فيها ما قلنا فيما سبق في التعريف بالله عز وجل، قال بغير عمد ترونها، ترون ايش؟ الهاء هنا الضمير يرجع على السماوات، ترونها، ترون ايش؟ ترون السماوات، ترونها بعمد او بغير عمد، لا شك اننا نراها بغير عمد، لكن هل في الحقيقة لها اعمدة او ليس لها اعمدة؟ نعم نحن نراها من غير عمد، لكن قد يكون لها اعمدة مرئية، اما ان نقول ترونها هي صفة لعمد، نعم فيكون المعنى أننا نراها من غير أعمدة وفيها أعمدة ولكنها غير مرئية، رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني ترون السماوات وهي مرفوعة من غير عمد وفي الحقيقة فيها عمد، هذا قول بعض المفسرين. والقول الثاني ترونها، هذا استئناف، نعم نقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ثم تستأنس ترونها، ترون السماوات بغير عمد، لأنه ليس فيها أعمدة، ليس فيها من عمد يرفعها. والثاني على هو الأقرب، الثاني والأقرب وهو قول أكثر المفسرين، وهذه من بديع صنع الله عز وجل أنه يرفع الثاني من غير عمل. وهذا على غير المثال السابق، خلق الناس لا يستطيعون رفع شيء إلا بعمل. نعم، وأما خلق الله عز وجل خلق السماء الفسيحة فسيحة الأرجاء، ومع هذا خلقها ورفعها من غير عمل. فالسماء ليس فيها عمل، نعم، لا مرئي ولا نعم ولا غير مرئي. يقول ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن هو فاعل استوى، نعم، وتقدير الكلام الرحمن استوى على العرش، هذا المراد، الرحمن على العرش، على العرش استوى، فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه وتعالى أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذه فيه زيادة، وقوله وما بينهما يعني أن الله خلق السماوات وخلق الأرض، هذين جنسين مختلفين. ثم ذكر جنسا ثالثا ما بينهما، ما بين السماء والأرض من الملائكة والإنس والجن والأشجار والدواب، نعم، ونحوها. لعظم هذه المخلوقات وتنوعها جعلها الله عز وجل جنسا ثالثا، نعم، تضاهي جنس السماوات وجنس الأراضي. ولذلك قال هنا وما بينهما، قال في ستة أيام ثم استوى على العرش، نقول في هذه الجملة ما قلناه في سابق بها. طيب، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، بقية ما سبق من الآيات كلها تدل على الاستواء، موضع الشاهد فيها ظاهر، لكن هنا قال إليه يصعد الكلم الطيب، نعم، في سورة الفاضل ليس فيها التصريح بالاستواء، نعم، وليس فيها التصريح بالعلو، وإنما فيها التصريح أن بعض الأشياء تصعد إليه، مما يدل على علو الله عز وجل. هذه الآية لا تدل على الاستواء وإنما تدل على العلو. ليش أورد المصنف هذه الآية وما جاء بعدها مع أنها لا تدل على الاستواء؟ بقية الآيات السابقة تدل على الاستواء وموضع الشاهد فيها ظاهر، إلا أنه هنا قال وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. نقول إن أهل السنة والحديث كثيرا ما يستدلون على الاستواء بالعلو، ويستدلون على العلو بالاستواء، ويجعلون الأدلة أدلة واحدة. طيب، مع أن بينهما فرق، العلو صفة ذات ولا صفة فعل؟ العلو صفة ذات، ما زال الله عز وجل متصفا بالعلو منذ الأزل. وأما الاستواء فهي صفة فعل لأنها متعلقة بالمشيئة. طيب، ثم ثانيا أيهما أعم، العلو أو الاستواء على العرش؟ نعم، العلو، المراد بالعلو أن الله عز وجل علا وارتفع على جميع المخلوقات، العرش وما دون العرش. طيب، والاستواء هو علو خاص على بعض مخلوقاته الذي هو العرش. نعم، والأدلة على العلو كثيرة جدا، أورد طرفا منها الحافظ ابن القيم في الكافية الشافية، أورد منها 18 دليلا، وابن أبي العز وصلها إلى 20، وقال لو أردت لوصلتها إلى 1000، وهذا هو الصحيح، أن الأدلة كثيرة جدا على علو الله عز وجل، ولكثرتها جعل لها العلماء رحمهم الله أقساما وأصنافا وأجناسا. مرة يصرح الله عز وجل بالعلو يقول وهو العلي العظيم، ومرة يصرح الله عز وجل بفوقيته على الخلق، نعم، وهو القاهر فوق عباده، وتارة يصرح بأن بعض الأشياء تنزل منه، نعم، كالآيات التي فيها تنزيل القرآن الكريم، ومرة يصرح بأن بعض الأشياء تصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة يصرح بأن بعض الأشياء تعرج إليه، نعم الملائكة وجبريل عليهم الصلاة والسلام، وتارة يصرح بأنه في العلو، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والأدلة على هذا كثيرة. ولذلك أورد المصنف هنا طرفا من هذه الأدلة التي تدل على العلو من جهة، والتي تدل على نعم التي تدل على الاستواء من جهة أخرى، إذ أن الاستواء هو علو خاص. قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، إليه يعني إلى الله عز وجل يصعد، هذا ظاهر لأن الله عز وجل عال على خلقه. قال الكلم هذا اسم جمع وحده كلمة، نعم، والكلم الطيب هو مثل قراءة القرآن، نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والذكر والتعليم، نعم، ونحوها. ثم قال وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وهذا مما يدل على علو الله عز وجل، إذ أن بعض الأشياء تعرج إليه، والعروج بمعنى الصعود. ويقول تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا فيه تصريحا أن الله عز وجل في العلو. طيب أأمنتم من في السماء، أأمنتم هذا سؤال، نعم هذا فيه استفهام، أأمنتم يعني هل أمنتم أن يخسف بكم الله الأرض؟ والجواب أننا لا نأمن من أن يخسف الله عز وجل بنا الأرض. والشاهد أأمنتم من في السماء، لكن فيه إشكال في الآية، أأمنتم من في السماء إذا فسرنا في بمعنى الظرفية يكون المعنى أأمنتم من بداخل السماء، فتكون السماء محيطة بالله عز وجل، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، نعم لا تدركه الأبصار بمعنى لا تدركه المخاليق جميعا، الخلق لا يدركون الله ولا يحيطون به، فكيف هنا نقول أأمنتم من في السماء يعني بداخل السماء؟ هذا إشكال. نقول الجواب على هذا بأحد وجهين، إما أن نقول بأن السماء المراد بها العلو، ويكون المعنى أأمنتم من على العلو، أأمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض، أليس هذا تحريف للمعنى؟ وقال السماء ما قال العلو، نعم نقول إن السماء نعم تسمى علوا. طيب كما قال الله عز وجل ننزل من السماء ماء، ننزل من السماء ماء، هل من السماء المبنية أو من العلو؟ من الشيء المرتفع، بدليل أن الماء الذي هو القطر والمطر لا ينزل من السماء المبنية التي نراها، وإنما ينزل من فوق من العلو، كل ما على عليك هو سماء، نعم كما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، ومن هنا يخرج الودق، يخرج الماء ويخرج المطر، نعم من السحاب، والسحاب ليس هو في السماء المبنية وإنما هو بين السماء والأرض، نعم فيكون المعنى أأمنتم من في العلوم أن يخسف بكم الأرض. طيب هذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إن السماء نعم على ظاهرها هي السماء المبنية، نعم فيكون المعنى أأمنتم من في السماء، في هنا نقول هي عوض عن على، نعم لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض، أليس هذا تحريفا؟ الجواب ليس بتحريف، نعم مثل ما قال فرعون للسحرة لما آمنوا لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، هل المراد أنه يشق الأشجار والنخيل ويضع السحرة بداخل النخيل؟ ليس هذا المراد قطعا، وإنما المراد أن يصلبهم على الجذوع، وإنما جاء بكلمة نعم بكلمة في التي تدل إيش على الأفضل أنها تدل على الظرفية، لكن في هذا السياق في مثل هذا السياق تدل على نعم تدل على معنى نعم العلو، تدل على معنى العلو، فيكون إما المراد أأمنتم من في العلو، أو أن المراد أأمنتم من على السماء أن يخشى بكم الأرض. نعم. قال المصنف شيخ الإسلام الواجب رحمه الله تعالى أخبرت الحزم في عمل العلم أنه قال لحزم في صحة العبد أبي ورزبان أشرت السنوات فقال على إله موسى فإني أظنه كاذبا فإنما قال ذلك إنه سمع موسى عليه السلام مشروعا ربه في السماء أنا قال إلى قوله فإني أظنه كاذبا ذلك قوله إن في السماء بعد. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا آخر على علو الله عز وجل علوا عاما، يقول وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان، اللعين هو المطرود من رحمة الله عز وجل، نعم لعنه الله، لعنه الله يعني طرده من رحمته فلا تصيبه رحمة الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنه قال لهامان، من هامان؟ هو وزيره، نعم هو وزيره، ابنه صرحا، الصرح هو البناء العالي، صرح والبناء العالي، لعلي أبلغ الأسباب، ليش طلب منه أن يبني صرحا؟ نعم، لعله يبلغ الأسباب، يرتقي على هذا الصرح فيبلغ الأسباب، الأسباب نعم هي الطرق، أسباب السماوات، أي طرق؟ الطرق الموصلة إلى السماء، إلى نهاية السماء. قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فين الشاهد؟ بقوله فأطلع إلى إله موسى، من أخبر فرعون؟ نعم بأن رب موسى عليه الصلاة والسلام في العلو في السماء، نعم أخبره موسى، مما يدل على أن عقيدة الأنبياء والمرسلين كلها واحدة، العقيدة في الله عقيدة واحدة لم تتغير. قال وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه الصلاة والسلام يذكر أن ربه في السماء، فين الدليل؟ يقول لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، نعم هذا واضح جدا، وإن لم يكن فيه التصريح في الآية بأن موسى قال لفرعون إن ربي في السماء إلا أنه هذا ظاهر، حيث قال هذا تهكما والله أعلم فرعون، إنما قال هذا تهكما، وإلا يعلم في قرارة نفسه بأن موسى عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه من قبل ربه، وأن ما يقوله نعم هو صادق فيه، لقد علمت مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب من فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، نعم وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم، من فرعون وشيعته، نعم وإنما قال هذا وإني لأظنه كاذبا، كاذبا في ادعاء أن له رب وهو في السماء، نعم وإنما قال هذا إيش؟ قال انتهبكما لوضوح الآية لقد علمت ما أنزل هؤلاء، فقرأ بعضهم نعم عوضا يقول لقد علمت، قال لقد علمت على إيش؟ على المتكلم، نعم وليس هذا بصواب، هذا تحريف، والأصل تاء هنا تاء يخاطب بها من؟ يخاطب بها فرعون، لقد علمت يعني أنت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى علماء أمة وأعلام الأئمة كيف؟ نعم وعلماء الأمة وعلماء الأمة وأعلام الأئمة فكرني بشيخ فسأتي تنبيه عليه. نعم. وعلماء الأمة وأعلام الأئمة والسلف رحمه الله من يختلف فيها أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له بذلك أن أسباب الله تعالى يؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في أمره ويثبتون ما أطلقه سبحانه وتعالى في استوائه على العرش ويذهبون على أطاعته ويشهدون عنده إلى الله ويقولون آمنا به كل من شجر فيها ويستكبر إلا هو من ذلك كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك نعم. يقول وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق السماوات، بعد أن ذكر الأدلة من القرآن الكريم على استواء الله وعلى علوه على خلقه انتقل إلى نقل الإجماع، إجماع الأمة جميعا على أن الله قد علا على العرش، وأن العرش أين، وأن العرش نعم فوق السماوات جميعا. وهذا الإجماع نقله غير واحد من أئمة السنة، وفي الحقيقة من نقل الإجماع العشرات نعم من زمن التابعين نعم ومن جاء بعدهم. ونكتفي بذكر إجماع واحد هو متقدم جدا، وهو الذي أخرجه الحاكم النيسابوري عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، ينقل إجماع التابعين والصحابة على أن الله عز وجل قد استوى، أنه قد استوى على عرشه، أنه قد استوى على عرشه. يقول في أن الله لم يختلفوا. هذا المراد به عدم الاختلاف، يعني الإجماع على أنهم يرون أن الله عز وجل قد استوى على العرش. الأوزاعي رحمه الله متى توفي؟ 57 و100. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله علامة الشام وريحانتها ومحدثها وفقيهها، ينقل الإجماع عن التابعين وعن الصحابة أنهم أجمعوا على أن الله عز وجل قد استوى على العرش. وهذا يقول يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره. وهذا ليس فيه إشكال من حيث تقرير أهل السنة والحديث وعلماء الأمة من زمن التابعين إلى زماننا، نعم، حيث أنهم يقررون هذا ويذكرون الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة. وقد قتل أهل العلم هذه المسألة بحثا منذ قليل، وألقوا فيها استقلالا، نذكر من هذه الكتب كتاب العرش للإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية رحمه الله، وقد اختصر بعض أهل العلم باسم العلو، وكتاب العرش لابن أبي شيبة، وشيء من مروياته أيضا مطبوع ومتداول عند طلبة العلم، ومن ذلك إثبات صفة العلو لابن قدام المقدسي، ومن ذلك إفراد ابن قيم رحمه الله تعالى هذه المسألة بالكتابة في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية إلى زماننا اليوم. وقد ألف فيه الشيخ الدكتور موسى الدويش كتاب العلو للعلي الغفار، لكن قلت تذكرني به الشيخ موسى الدويش، بغض النظر عن هذا الرجل طبعا ومن شيخنا ومن أساتذتنا، لكن فيه ما فيه من التهويش والكلام على بعض أهل العلم المعاصرين، لكن سبحان الله كتابه كتاب عجب، ما من عالم إلا وقد أثنى عليه خيرا. وكنا نتعجب، كان مقرر علينا هذا الكتاب في كلية الحديث، وهو الذي درسنا الكتاب، وكنا نتعجب من صناعة هذا الكتاب ومن جودته وترتيبه وذكر الأدلة على علو الله عز وجل وعلى الاستواء. لكن لما سألنا بعض أهل العلم قالوا ليس في هذا عجب، لأنه لم يأتي بشيء من عنده، نعم يرجع إلى كتب ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغير من المتقدمين، وليس له صانع في هذا الكتاب إلا الترتيب فقط، مجرد الترتيب، ولذلك أحسن ويسألت رسالة ماجستير قدمها لكلية الدعوة بالجامعة. إذا كان يقول علمائي، وأيضا إذا تكلم أول الأسماء يخبرها، نعم، عوضا يقول وعلماء كذا أو والله كذا، يقول والله، نعم، يجر ويقول وعلمائي ونحوها. وله كتاب ألفه يذكر مسالب بعض أهل العلم، توجهات فلان الكذا، ويريد أن ينصب العداوة بين هذا الشيخ وبعض حكام المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية، لكن لا أحد أراد أن ينشر الكتاب. قد اطلع ونفسه أطلعني على هذا الكتاب ويشكو بأن لا أحد يريد أن يطبع له هذا الكتاب. وبعد ما قامت المنظمة جائزة الملك فيصل رحمه الله لخدمة السنة النبوية لدراسات السنة النبوية، وأعطى للشيخ هذا المتحدث عنه هذه الجائزة، سكت الرجل وخبأ الكتاب ولم يتكلم عنه بعد ذلك. نعم قبل نعم ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش. طبعا موسى الدويش هو غير عبد الله الدويش، الشيخ عبد الله الدويش الإمام المحدث توفي قبل سنوات، توفي صغيرا، هو ابن عم موسى الدويش، هو عائلة كبيرة، لكن المقصود هنا يعني حتى ما يختلف بعض الناس بعد يسمع اسم الدويش فيذهب ذهنه إلى رجل آخر، مثل ما ذكرنا في الصابوني رحمه الله، بعض المعاصرين صابوني محمد علي الصابوني، جاء بعض الطلاب يسألني عن اختصارات محمد علي الصابوني، اختصاره لابن كثير، اختصاره للطبري وكتابه صفوة التفاسير، وقلت هذا رجل مخرج يحذف الكلام ويضطره من أجل أن يؤدي إلى غرضه في إثبات عقيدته الباطلة. فبعضهم قال كيف أنت تشرح في نجد الأمصار الآن تقول هذا غير هذا شيخ الإسلام الإمام العلم وتوفي 49 وهذا الصابون لعله ما زال على قيد الحياة. يقول ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره، يمرونه على ظاهره يعني الألفاظ يبلغونها على ظاهرها، نعم، ويصلون علمه إلى الله. إيش هذا الذي يصلون علمه إلى الله؟ نعم، هل العلم بالكيفية أو العلم بمعنى الاستواء؟ الأول أو الثاني؟ نعم، الأول لا شك فيه، حيث أنهم يفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع، لكن المراد يصلون علمه إلى الله يعني كيفية، نعم، الاستواء يصلون العلم بها إلى الله عز وجل. ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم في سورة آل عمران، أخبرنا الله عز وجل عن الراسخين في العلم أنهم يؤمنون بالمتشابه، نعم، وبالمحكم من آياته، ويقولون كل من عند ربنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى الزكي حدثني محمد بن داوود الشاذلي قال حدثنا، إذا وجدت كلمة حدثنا فلا تنطق هكذا، تقول قال حدثنا. نعم، يقول الإمام الصابوني أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا، وإن كانت غير مكتوبة لكن هذا على سبيل الاختصار، قال حدثنا. نعم، مثل رأيه قال حدثنا قال أخبرنا، إلا إذا وجدت الآن عن أو الآن أنا يقول عن أو أن فلا تقول قال. نعم. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم. نعم، قال أخبرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زكي قال حدثني محمد بن داوود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن المؤمن بن أصل العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراء قال حدثنا محمد بن بشر الوراء أبو كنانة قال حدثنا أبو قزاعة الحنفي قال حدثنا قرة بن طالب عن الحسن يعتمي عن أبي سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء غير مجهول والشيء غير معقول وتصور به الإيمان والجحود به الكفر. ثم ينقل بإسناده رحمه الله تعالى بعض الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في إثبات الاستواء لله عز وجل، إثبات معنى الاستواء وجعل الكيفية غير معلومة مجهولة، ولا يعلم هذه الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. يقول قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم المزكي قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، من أصله العتيق يعني من كتابه، معنى الأصل المراد به الكتاب العتيق يعني القديم. قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق، نسبة الوراق إلى من يكتب في الأوراق، نعم، وكان لبعض أهل العلم وراقين يكتبون لهم الأحاديث. قال حدثنا محمد بن أشرم الوراق أبو كنانة. هذا الأثر المروي عن أم سلمة لا يثبت عنه. نعم يعني فيها محمد، أقول يعني في إسنادها محمد بن الأشرف الوراق، محمد بن الأشرف الوراق أبو كنانة. قال عنه الذهبي له مناكير ليس بشيء، ولعل هذه واحدة من مناكيره. نعم يقول قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي، كذا عندكم أبو المغيرة. نعم والصواب أبو عمير الحنفي، والتصحيح من كتاب اللالكائي في شرح المعتقد السنة، وابن قدامة في إثبات الصفة، هكذا أبو عمير الحنفي. قال فيه الذهبي لا أعرفه. قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فهذا الأثر عن أم سلمة في أن الاستواء غير مجهول إلى آخره لا يثبت عن أم سلمة. قال ابن تيمية رحمه الله يروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا ولا يصح عنها. هذا محل اتفاق بين الأئمة، وهذا فيه فائدة أن أهل السنة والحديث يذكرون ما لهم وما عليه، مع أن هذا الأثر لو صح لصار من أصول التي يعتمدها السنة والحديث، إذ أنه من قول أم سلمة رضي الله عنها ممن شهدت التنزيل، نعم ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وخلف عنه. ومع هذا أجمع أهل السنة العارفين بعلوم الحديث أن هذا الأثر عنها لا يصح. نعم ولكنهم مع هذا يرونه ويثبتونه عن ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن الرأي، ويثبتونه أيضا عن الإمام مالك رحمه الله كما سيأتي معنا، وأيضا هو تابع عن جعفر الترمذي أحد الأئمة رحمه الله تعالى. جعفر الترمذي توفي سنة 95 أو 200، وصار عند الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو الحسن بن اسحاق المدني قال حدثنا احمد بن خضر ابو الحسن الشافعي. نعم قال حدثنا احمد بن خضر قال حدثنا احمد بن خضر ابو الحسن الشافعي قال حدثنا زمان قال حدثنا ابو بكر بن ياسين الخطبي قال حدثنا جعفر بن ميمون قال شيخ الملك بن مسلم عن قوله كما حدثنا على عرش السماء كيف استوى قال المسلمون غير مجهول بالخير وغير معقول لكن كان به واجب السؤال عن الربيع وما وراك الا ضال امر به ان يقرا في الجزء. نعم وامر به ان يقرا في الجزء. نعم ثم نقل هذا الاثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناده، وقال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني قال حدثنا أحمد بن خضر. أحمد بن خضر هو ابن محمد، وقال فيه الذهبي حافظ المجوز وهو من الثقات. يقول قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلف قال حدثنا جعفر بن ميمون. جعفر بن ميمون هو أبو علي التميمي، وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى هذه أحد المواضع السبعة في إثبات الاستواء في القرآن الكريم في سورة طه. الرحمن على العرش استوى، على العرش هذا معمول للاستواء، هذا معمول استوى. الرحمن على العرش استوى، على العرش هذا معمول استوى. قدمه ليدل على الحصر والقصر، يعني إن الله عز وجل قد استوى على العرش ولم يستوي على غيره. قال كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول يعني معلوم، نعم غير مجهول يعني المعنى، يعني أنه معلوم المعنى. ما معناه؟ العلو والارتفاع والصعود. قال والكيف غير معقول، نعم الكيف غير معقول، كلاهما غير معلوم. نعم غير معقول يعني لا تدركه العقول. طيب وغير معلوم يعني غير معلوم معنى الكيفية. قال والإيمان به واجب، مع أن الكيفية غير معقولة غير معلومة، إلا أن الإيمان باستواء الله عز وجل واجب، والسؤال عنه بدعة. ايش معنى السؤال عنه بدعة؟ السؤال عن معنى الاستواء او السؤال عن كيفية الاستواء؟ نعم عن الكيفية، لكن مالك رحمه قال والسؤال عنه بدعة. نعم، لكن الذي يوضحه، نعم الذي يوضحه، نعم قرينة المقال أن السائل جاء يسأل عن الكيفية ولم يأتي ليسأل عن المعنى، ولذلك قال السؤال عنه بدعة. ثم قال وما أدراك، هذا الذي عندكم في بعض النسخ وما أدراك، لكن التفويض أن نقول ما أراك، ما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من المسجد. فرق بين ما أراك وما أراك، نعم إلا ضالا. إذا قلت ما أراك إلا ضالا يعني أنه قد تحقق بأنه ضال، وما أراك إلا مبتدعا يعني رآه أنه مبتدع. طيب، ولكن ليس في النسخ والأسانيد المروية عن الإمام مالك رحمه الله بهذا الأثر أنه قال ما أراك إلا مبتدعا أو ما أراك إلا ضالا، وإنما فيه ما أراك إلا ضالا، وما فيه إنك رجل سوء، وفيه إنك صاحب بدعة. وفرق بين صاحب بدعة ومبتدع، نعم، فليس كل من قام ببدعة وقع فيها قد وقع في بدعة عليه، كما أنه نعم ليس كل من وقع في الكفر قد وقع الكفر عليه. نعم، قد يكون الرجل يأتي بشيء فيه كفر من قول أو عمل ولكنه لا يكفر، كالرجل الذي يقع في بدعة قولية أو عملية ولكنه مع ذلك لا يصير مبتدعا. نعم، وليس هذا من الإمام مالك رحمه الله تبديع، قال صاحب بدعة السؤال عنه بدعة، هذا صحيح، لكنه لم يبدعه، نعم ولم يضلل. طيب، قال ما أراك ولم يقل ما أراك، ما أراك يعني للشك، نعم للشك في أمره، ولعله يستدل به بعض من لا خلاق لهم ممن يفرون من التكفير إلى التبديع. نعم، قال وإن كل رجل يقع في بدعة فهو مبتدع. نعم، وهؤلاء هم نفسهم الذين يقولون ليس كل من وقع في الكفر هو كافر، ففروا من التكفير إلى التبديع، ولعلهم يستدلون بمثل هذا الأثر، وقد أفرده شيخنا عبد الرزاق البدر بمؤلف لم يسبق إلى مثله، وسماه الأثر المشروع عن الإمام مالك في الاستواء دراسة تحليلية، وأصله بحوث مطبوعة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة، ثم بعد هذا رأى أن يفيده بكتاب مستقل وكتاب مطبوع متداول. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد المصري العدل قال حدثنا أبوكنا الطلاب محمد المصري في الشرائين قال حدثنا أبو الحسين علي بن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المهدي بن جعفر بن ابن الرمزي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل من أبي بكرز عن يسوع عن قومه أرسلنا على عهد السماء قال ثم رأيت وجه بن شيخي كوجهي من مقالته وعلى النقراء وأظهر القوم فجعلوا يقدرون قام به فيه ثم سبي عباده فقال الكذب غير معلوم والاستواء غير موجود والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فإن المقام قد تكون ضالا ثم قل به مخرج. ثم أورد نفس هذا الأثر أو معنى هذا الأثر عن ابن مالك أيضا من طريق أخرى، من طريق سلمة ابن شبيب قال أبو حاتم صدوق، قال أبو حاتم صدوق، قال حدثنا المهدي بن جعفر بن ميمون، هكذا عندكم؟ نعم، وليس في آباء المهدي بن جعفر رجل اسمه ميمون، بل هو مهدي بن جعفر بن جيهان الرملي، وهذا صدوق له أوهام كما في تحريض التهذيب من حافظ بن حجر رحمه الله. يقول عن جعفر بن عبد الله وهذا ثقة، قال جاء رجل إلى مالك بن أنس، الرجل هذا مجهول، قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته وددا لشيء، ودد يعني غضب كما في بعض الروايات، وجد لشيء يعني غضب لشيء كوجده من مقالته، يعني غضب لما قال كيف استوى، قال وعلاؤه الرحباء يعني العرق كما في رواية أبي معين في الحلية، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سدي عن ذلك. وهذا من الأدب الجم الذي اتفق به وتخلق به الإمام مالك رحمه الله، أنه لم يجب في حال الغضب، لما غضب لم يجب بشيء، نعم، وإنما أطرق البصر كما في بعض الروايات، وجعل ينكث بعصا عنده أو بنحوها، ثم بعد ذلك سري عنه وقال قولته المشهورة، قال: الكيف غير معلوم. الكيف غير معلوم، مثل ما قال في الرواية الأخرى: الكيف غير معقول. نعم، قال: غير معلوم، غير معقول، في رواية أبي نعيم. قال: والاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم المعنى. طيب، قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالة. هناك قال: لا أراك إلا ضالة، وفي هذه الرواية قال: وإني لأخاف أن تكون ضالة، وهي موافقة لنفس المعنى. قال: ثم أمر به فأخرج. قوله السؤال عنه بدعة، ما الدليل على هذا؟ نعم، يقول: الكيف غير معلوم، هذا عليه الدليل، نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل أخبرنا أنه استوى، لم يخبرنا كيف استوى. طيب، هل الاستواء غير مجهول؟ إذ معناه الحلو والارتفاع. الإيمان به واجب، لأن الله عز وجل قد أخبرنا به. والسؤال عنه بدعة، ما الدليل عليها؟ أن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات ولم يخبرنا كيف استوى، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم تليت عليهم هذه الآيات ولم يسألوا كيف استوى. نعم، وكل ما دعت الحاجة إليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم به الصحابة ولم يتسلم ففعله، نعم، واعتقاده بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن المستفاد. ذي قال: والسؤال عن البدع، وإني لأخاف أن تكون ضالا. هذا الإسناد عن الإمام مالك رحمه الله فيه اضطراب لا شك. هذا مهدي بن جعفر صدوق له أوهام، ولعل هذا من أوهامه. فمرة يرويه عن جعفر بن عبد الله عن رجل عن مالك، ومرة يرويه عن جعفر بن عبد الله عن الإمام مالك، ومرة يرويه عن الإمام مالك. لا شك أن في هذا اضطراب، وبعض الناس قد يوحد هذه الرواية وألفوا فيه مؤلفا يذكرون بأن هذا الأثر لا يحدث عن الإمام مالك رحمه الله، لكن في الحقيقة هذا الأثر رواه الإمام الصابوني كما هو عندكم بأكثر من رواية، من أكثر من رواية، ورواه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات من طريقين، ورواه أيضا ابن قدامة المقدسي في إثبات الصفة للعلو، وأيضا اللالكائي رحمه الله شرح المعتقد. هذه الأسانيد هي أسانيد مختلفة من أكثر من خمس رواة عن الإمام مالك رحمه الله، والأسانيد بعضها فيه إشكال وبعض الآخر أسانيدها مستقيمة، ولذلك لا مطعن في هذا الأثر. ثبت عن الإمام مالك رحمه الله، وثبت عن شيخه ربيعة الرأي، وثبت عن أبي جعفر الترمذي، وهو معنى صحيح قد دعمته الأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: أخبرنا بجد المحامي أحمد بن إسماعيل عن جد ولد الشريف أبي عبد الله محمد إسماعيل بن حبيب الصابوني. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون الأسلمي. قال: حدثنا سالم بن شريف. قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرقي. قال: حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل من ملك الناس فقال: يا أبا عبد الله، من رحمنا على عرش السماء كيف استوى؟ قال: هل رأيت مليكا ينزل بشيء ويسري من مقالته ويعبر بحمده؟ ثم نقل هذا الأثر عن مالك رحمه الله من طريق ابن أبي عون النسوي. النسوي نسبة إلى نسى، يقال النسوي ويقال النسائي، نعم، ومنه أيضا نسبة إلى الإمام النسائي صاحب السنن. النسوي نسبة إلى نسى، نسى طبعا من خراسان، خراسان التي هي من عراق العجم، أين الآن تكون في حدود أي، نعم، الشيخ في عراق خراسان، ثم عراق العجم، لكن استولت عليها البلاد الأولى الفارسيين وصارت تنسب إليهم، نعم، وهي في الحقيقة من العراق. نعم. نعم من طريق سلمة بن الشبيب من طريق المهدي بن جعفر الرملي عن جعفر بن عبد الله عن أن رجلا جاء يسأل إلى مالك رحمه الله فيه الذي قبله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وسئل المعني الحسين بن الفضل البدري عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ وقال هو لا يعرف من الباب الغيب الا بالضوء ما فيش لنا وقد علمنا جل ذكره انه استوى على عرشه ولم يذكرنا كيف استوى. ثم ينقل عن ابي علي بن الحسين بن الفضل وهو الامام اللغوي المفسر له ترجمه في سير اعلام النبلاء ابو علي الحسين ابن الفضل البجلي توفى سنة 82 و200 يعني غالب حياته في القرن نعم كم القرن نعم الثالث الهجري يسأل رحمه الله وكان إماما لغويا مفسرا رحمه الله سئل كيف استوى فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى وهذه من القواعد أيضا التي لا بد أن تحفظ أن الله عز وجل أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفية الصفات فإذا تحدثنا عن كيفية الصفات فقد تحدثت عن الغيب والله عز وجل لم يقل أحدا عن هذا الغيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا هكذا أبو عبد الله القاسم رحمه الله قال أخبرنا بروحنا محمد بن داود الزاهي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن الشفوية الفرنسي قال إذا الشفوية حدثنا عبد الله بن أحمد بن الشفوية الفرنسي قال سمعت علي بن حسن بن صحيح يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فقط من تناول على عرش السوء بل من دون سطر أن نقول كما قال في كابينة إنه ربنا وتشرع الأرض. ثم نقل بإسناده من طريق الحاكم النيسابوري رحمه الله وعبد الله بن أحمد بن شبوية هكذا ينطق ينطقها الحديث ابن شبوية نعم والأصل نعم نطق ويه نعم ويه هذه قد ورد فيها حديث أن ويه اسم من أسماء الشيطان ولكنه ضعيف نعم ومع هذا أصر أهل الحديث على أن ننطق مثل هذه الأسماء نعم بإلغاء هذا الاسم وي نعم فيقولون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية نعم ويقولون ابن راهوية وإلا أهل الفقه نعم حينما يذكرون أقوال إسحاق في الفقه يقولون إسحاق ابن راهوية نعم وابن مردوية الأصل ابن مردوية نعم وهكذا وفي الحقيقة هذا ليس عليه دليل إلا أنه هكذا يروى نعم نقول هكذا روينا نعم شيخا عن شيخ إلى هؤلاء في زمنهم أنهم هكذا ينطقونها نقول عن الإمام عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مبارك الإمام المروزي رحمه الله نعرف ربنا فوق 7 سماوات على العرش استوى دائما منه خلقه ولكن تصحيح النسخة الأخرى المخطوط قال استوى نعم على العرش استوى بائنا من خلقه وهذه كلمة بائن من خلقه قد وردت عن بعض السلف والمراد بها أنه غير مختلط بخلقه نعم أنهم يثبتون الاستواء على العرش نعم ومع هذا ينفون اختلاط الله عز وجل به بالمخلوق يقول ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا وأشار إلى الأرض الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان وقولهم هذا نعم يترتب عليه أحد أمرين نعم إما أنه متعدد سبحانه وتعالى أو أنه مختلط بالخلق نعم وكلا الاحتمالين وكلا التفسيرين نعم خطأ طيب فالله عز وجل لا يتعدد والله عز وجل غير مختلط بالخلق وإنما الله عز وجل قد أثبت في آية واحدة في سورة الحديث في الآية الرابعة أنه استوى على العرش ثم قال وهو معكم نعم استوى على العرش ثم قال وهو معكم فجمع بين الاستواء والمعية فالله عز وجل على العرش استوى ومع هذا هو معنا جمع الله عز وجل بينهما فلا يمكن أن يلغي أحدهما أما الجهمية فقالوا معنا مخالف لنا وأنكروا الاستواء. والذي قال استوى على العرش هو نفسه الذي قال نعم وهو معكم. طيب، فلا بد من إثبات الصفتين، هذا أولا. ثم ثانيا نقول إن الجمع بين العلو والمعية ظاهر بالنسبة للمخلوق، كما يقول الرجل يسير والقمر معنا. طيب، هل المراد بأن القمر مصاحب له أو مخالط للسائر أو نحو هذا؟ ليس هذا المراد. القمر ما زال في العلو، ومع هذا نقول القمر نعم نسير والقمر معنا. والقائد قائد الجند يقول اذهبوا وأنا معكم، نعم، كأنه يراقبهم مثلا من أعلى أو يراقبهم مثلا بالمنظار ونحو هذا، ويقتضي أنه يصاحبهم ويذهب معهم ويدخل معهم المعركة. طيب، إذا كان هذا يتصور في حق المخلوق من باب أولى أنه يتصور في حق نعم في حق الخالق جل وعلا. ثم أن المعية قد تقتضي المصاحبة وقد تقتضي المخالطة وقد لا تقتضي لا المصاحبة ولا المخالطة. طيب، تقول الماء مع اللبن، شربت ماء مع لبن، هذا لا شك أنه يقتضي المخالطة. لكن تقول القائد مع جنده، هل يقتضي المخالطة؟ لا يقتضي المخالطة. هل يقتضي المصاحبة؟ لا يقتضي المصاحبة. نعم، وإنما معنى آخر يفهم كل تفهم كل جملة على حسب سياقها. فالله عز وجل ما زال مستوى على العرش، ومع هذا هو ما جمع جميع الخلق. قول الجهمية طبعا أول من قال بهذا الجهم بن صفوان، ثم تبعه ابن عربي وابن سبعين وابن فارس نعم وابن رشد وغيره من الفلاسفة، حيث أثبتوا الاتحاد وأثبتوا الحلول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصحيح الحق بن عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل الزبور في كتابه عن ابن الحديث الذي جمعه الله الذي توفي الحكيم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هادي يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يكن بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فهو خير سماواته فهو كافر بربه حمل الدين السجاد إن كان وإلا ظلم الأرض ويقيع على بعض المزاج حتى لا يتأذى به المسلمون ويتعاهدون بأجل رائحة بفجر وكان ماله فيها لا يجد أحد من المسلمين. نعم، وكان ماله سيئا. وكان ماله فيها لا يجد أحد من المسلمين فللمسلم لا يجد الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجد المسلم الكافر ويقول الكافر المسلم رواه البخاري. نعم، ثم اورد باسناده من طريق الحاكم النيسابوري يقول قال في كتابه التاريخ، طبعا هو التاريخ النيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث الكتاب المشهور المتداول عن الإمام الحاكم صاحب المستدرك عن ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه. هذا نقل التكفير نعم في من أنكر استواء الله عز وجل، لأن هذا في الحقيقة تجهيل لله عز وجل ورسوله. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، نعم، فإذا قال لم يستوي فهو كافر بالله رب العالمين. قال حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا غلبت عنقه. إهدار لدمه نعم الإهدار لدم من أنكر الاستواء الظاهر باتفاق العلم، ولكن ليس لكل أحد نعم ليس لكل أحد أن يهدر دم من أنكر الاستواء، وإنما هذا يرجع إلى الحاكم المسلم. نعم، هو الذي يستتيب نعم وهو الذي يأمر بالاستتابة. وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنثر رائحته أو رائحة جيفته، وكان ماله فيئا يعني غنيمة للمسلمين، لا يرث أحد من المسلمين إذا المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. هذا الحديث أخرجه البخاري، يقول رواه البخاري، الحقيقة رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد، يستدل بالحديث على أن هذا الرجل لا يورث، نعم لا يرث ولا يورث لأنه رجل كافر. طيب، الاستواء إذا عدي بعلى المراد به العلو والارتفاع، طيب وهذا محل إشكال، لكنه إذا عدي بكلا هذا الذي فيه حديث، نعم وقد ورد الاستواء معدا بإله في موضعين في القرآن، في موضع سورة البقرة وموضع سورة الدخان. نعم، استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى السماء. فما المراد بها؟ نقل الإمام البغوي إمام أهل السنة في تفسيره عن أكثر المفسرين أنهم يقولون على وقتها، وعلى هذا يكون استوى على بنفس معنى استوى إلى. طيب، وهذا هو المنقول عن خليل بن أحمد. من خليل بن أحمد؟ خليل بن أحمد الفراجيدي إمام اللغة. طيب، وينقله عن ابن الأعرابي، أبي ربيعة بن الأعرابي إمام اللغة في زمانه. يقول الخليل بن أحمد رحمه الله: مررنا مرة على ابن الأعرابي وكان إمام النحو في زمانه، وهو على سطح بيته، فسلمنا عليه فسلم علينا. فقال لنا: استووا إلينا. فنظر بعضنا إلى بعض لم نفهم مراده، فقال شيخ معنا: يعني اصعدوا إلينا. قال: استووا إلينا. فقال شيخ معهم: يعني ارتفعوا أو اصعدوا إلينا. قال الخليل بن أحمد: صدق، إذ أن الله عز وجل يقول: استوى إلى السماء وهي دخان، بمعنى على وقتها. طيب، لكن بعض المفسرين وهم قلة كالحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره قالوا بأن استوى إلى السماء، نعم، غير استوى على السماء. استوى إلى السماء المراد بها قصد وعمل إلى السماء. طيب، وعلى هذا ليست هذه الآية، آية البقرة وآية الدخان، ليست من الآيات التي نثبت بها الاستواء. طيب، والعلم إذ أن المراد بها القصد والعمل، وليس المراد أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ينكر صفة الاستواء، إذ أنه يقول في استوى على العرش بما يعلى وهذا، لكن في هذه الآية لا يجعلها من آيات الصفات التي تدل على الاستواء. طيب، مثل مثلا اختلاف المفسرين في قول الله عز وجل في ذكر الساق، نعم، يوم يكشف عن ساق، قال بعضهم يوم يكشف عن شدته، نعم، كما تقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها، فليس المراد إنكار صفة الساق، نعم، إذ أن الساق مثبت أيضا بأدلة أخرى من السنة. طيب، ولكن المراد أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، فلم يقعوا في التأويل. طيب، وله هذا نظائر كثيرة في القرآن، ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا هنا باعتبار محمد بن عزيز الشافعي رضي الله عنه احتج في كتاب المنصور في مسألة إحدى نقاط المؤمنات في مكانه، إن غير المؤمنات لا تزكى تحكي بها، بخبر معروف بن الحكم أنه أراد أن يعتق جارية الجولان بكفار، فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن احتجاجه لله، فامتحن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سنى أشارت إليه إلى السماء، يعني أنك رسول الله إليه في السماء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعتقها فإنها سنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسلامها وإيمانها، أما قال من الأوتار في السماء، وعرض الأوتار في السماء عيون الفوقية، إن أحسن الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين بقولهم بجواز إعلان القادة الكافرة في كفارة هذا الخبر، باعتقاده أن الله سبحانه فوق صفحه وهو رسول سنواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله سلفهم وخلفهم. كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لذلك فعلا خليلا لا يقول به. نعم. ثم أورد عن الإمام الشافعي وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى توفى سنة كم؟ نعم 400. يقول: احتج في كتابه المبسوط. فين هذا كتاب المبسوط؟ نعم، هذا كتاب الأم، هذا كتابه المشهور، كتاب الأم، في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة. طيب، في قول الله عز وجل في كفارة اليمين: فإطعامه نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا قال تحرير رقبة ولم يقل تحرير رقبة المؤمنة، فاختلف أهل العلم. بعضهم قالوا نشترط فيه، نعم نشترط في تحرير الرقبة في كفارة اليمين الإيمان، لا بد أن نعتق رقبة المؤمنة. نعم هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. وبعض أهل العلم قالوا الآية هنا مطلقة، قال اعتق رقبة فيصح أن نعتق رقبة الكافرة. طيب، فاحتج الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة الجارية، وأورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية من أنا، فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث طبعا ونسبه إلى حديث معاوية بن الحكم، وفي الحقيقة ليس هذا الحديث معاوية بن الحكم وإنما هو حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وهذا اللفظ عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من أنا فأشارت إليه وإلى السماء، أشارت إليه وإلى السماء، يعني أنت رسول الذي في السماء. طيب، هذا اللفظ ورد في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وهو ضعيف الإسناد، لكن الذي يثبت هو الذي في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية من أنا؟ قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في اعتاق الرقبة هنا الإيمان. طيب، لأن معاوية بن الحكم كان عليه اعتاق رقبة، طيب فاشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولذلك سألها هذين السؤالين حتى يحكم عليها بالإيمان، طيب أو يحكم لها بالإيمان. طيب، وسألها عن الاستواء وعن الرسالة، سألها عن الاستواء من صفات الله وسألها عن الرسالة التي هي من صفات الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما أجابت الإجابة الصحيحة قال أعتقها فإنها مؤمنة، فرتب الإعتاق على أنها إيش؟ على أنها مؤمنة. الشاهد من سياق هذا الاستدلال من الإمام الشافعي أنه لا يحكم على إيمان الرجل إلا إذا كان يؤمن باستواء الله عز وجل وعلوه على قلبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وقد أخبر الحاكم بعد ذلك رحمه الله قال قال الإمام عبد الوليد حسان بن محمد بن الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت رفيعة السلفان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه فعلم أن عقل يرتاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه فعلم أن عقل يرتاب. قال الحاكم رحمه الله قال سمعت عبد الوليد غير مرة يقول قال سمعت عن الحرمانية عند الشافعي رحمه الله قال يوم الحنين فقال السائل كان ابن عبد الله يقول به قال تراني في بيعة مكانية قال علي زي الكفار وإذا تراني في عين زي المسلمين علي زي المسلمين مستقبل عبادهم أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو حنبل والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أن في رسول القبر في حديث نكتفي بهذا قبل الشباب نوصل في درس القادم إن شاء الله خيرنا وخيرنا. وقد أخبر الحاكم أبو عبد الله سألت أشر عليه الله أعلم صلى الله عليه وسلم.